الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأحد، ليلة التاسع من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب الدين يسر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ومثل هذا الحديث سمى معلق، لأن البخاري رحمه الله حذف أول السند، ما قال حدثنا فلان فلان فلان عن فلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال رسول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى معلق. حتى إذا رويت حديثا علقه البخاري ما تقول رواه البخاري، وإنما تقيد وتقول إيش؟ رواه البخاري معلقا. لماذا يعلق؟ هذه يعني فن في الصناعة الحديثية، فيأتي بالحديث مسندة ويأتي بالحديث المعلقة، وقد تكون بعض الأحاديث معلقة ليست على شرطه، لأن البخاري اشترط شروطا في الرواة ما يخرج الحديث إلا لرواة من طبقات معينة. فإن كان الحديث لا تنطبق عليه الشروط التي وضعها واشترطها في الحديث واحتاج إلى الحديث لما فيه من فوائد علقه، يعني حذف أو السند، ولا يكون من صلب الكتاب الذي هو الجامع الصحيح. كما أنه أحيانا يعلق الحديث في موضع ويورده مسندا في موضع آخر من كتابه، أيضا يفعل ذلك البخاري في أحاديث. هنا قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طبعا أحب هذا الاسم يسمونه اسم تفضيل، فصار هناك من الدين ما هو أحب إلى الله من غيره من الدين، فهذا يدل على أن الدين متفاضل أيضا، ولا لا؟ فأيهما أفضل مثلا، الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة أفضل، صح؟ أيهما أفضل، العمل المنقطع ولا العمل الدائم؟ العمل الدائم ولو كان قليلا. فكون الأعمال منها ما هو محبوب إلى الله ومنها ما هو أحب دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية نسبة إلى ملة إبراهيم، فملة إبراهيم عليه السلام كان إيش؟ حنيفا مسلما، يعني مائلا عن الشرك وعن الباطل إلى التوحيد والاستقامة. وهذا كقول الله عز وجل أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما أن كل ما كان في العمل والتعامل فيه سماحة فهذا أحب إلى الله جل وعلا. طيب، نقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان. قال: لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله الأبواب السابقة، الأعمال التي هي من الإيمان، الأعمال التي هي من خصال الإيمان، أعقبها بهذا الباب: باب الدين يسر. ما المناسبة؟ قالوا: لئلا يظن من يقرأ هذه الأبواب أنه لازم يأتي بهذه الأعمال كلها. فقال: الدين يسر، يعني يأتي بما تيسر له، يأتي منها بما تيسر له ولا يشدد على نفسه. نعم، الدين يسر يعني يسره الله عز وجل. عموم الأوامر، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر أو من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا من التيسير. التيسير كقول جل وعلا في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. التيسير أن المسلم من حقه يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان في سفر أو بسبب مرض، لقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. التيسير أنه يشرع القصر في السفر ويشرع الجمع بين الصلوات عند الحاجة، هذا معنى التيسير. ليس معنى التيسير أن الإنسان يفرط في أمر الله عز وجل وينتهك حرمات الله ويقول الدين يسر، هذا مفهوم باطل. التيسير أن تعبد الله بما تيسر لك إن استطعت. تيسير في الحج كثير، قال: افعل ولا حرج لو قدم بين مناسك الحج في يوم النحر، أو أنه إيش، فما استيسر من الهدي يذبح ما يسر الله له، فهذا معنى التيسير. فليس بالضرورة لا يكون المؤمن مؤمنا إلا أن يأتي بجميع خصال الإيمان وجميع شعب الإيمان، لا، وإنما كل من المؤمنين من المسلمين يأتي من دين الله عز وجل ما استطاع، وقد يفتح الله على الإنسان أبوابا لا يفتح على غيره، ويفتح على غيره ما لا يفتح عليه. ولذلك حتى الجنة فيها أبواب، باب يدعى منها الصدقة، وباب يدعى منها الجهاد، وباب الريان يدعى منها إيش، الصائمون. تبهتم؟ يعني هذا دليل على أن في ناس قد يكون يعني مجاله طلب العلم، آخر مجاله الدعوة، آخر مجاله تعليم القرآن، آخر مجاله الجهاد، آخر مجاله السعى على أرواح المساكين، آخر مجاله صلة الأرحام وإصلاح ذات البين، وهكذا. حتى رب العالمين نوع هذه العبادات والقربات حتى تناسب جميع الناس، فالناس يتفاوتون. في ناس ما يستطيع يواجه الناس ويكلمهم ويناصحهم، لكن يستطيع أن يخلو بنفسه ويكثر من ذكر الله ويقرأ القرآن. في ناس ما أتاه الله قدر على أن يقرأ، قراءة ضعيفة مهما بذل، لكن له أن مثلا يسعى لأرام المساكين. في ناس مشغول في تجارته ما يستطيع يطلب العلم، لكن يستطيع أن يتصدق، أن يبني مساجد، أن يحفر آبار، وهكذا. قد يؤتي الله عز وجل إنسانا والدين يبلغ الكبر عنده فيقوم عليهما، آخر لا، نشأ يتيما ما وجد لا أبا ولا أما، هذا كله وارد. فتنوع الأعمال حتى إيش، حتى تناسب جميع الناس، جميع الطاقات، جميع الميول. ما يمكن الإنسان إلا ويجد في طاعة الله عز ما يناسبه من حيث القدرة، من حيث الميول، من حيث الوقت اللي عنده. فالدين يسر، أخذ منه ما استطعت. هناك فروض عينية لازم تقوم بها بعينك، ما ينوم أحد عنك ولا يجب أن تقصر بها، كالطهارة مثل الصلاة، كالصلاة الخمس، كالصيام رمضان. وهناك أعمال فروض كفائية، المهم أن يتم الأمر، قام به فلان أو فلان أو المجمع الفلاني المجمع الفلانية، كالجهاد، كالقضاء، كمثلا تكفين الأموات والصلاة عليهم ودفنهم، هذا تقوم فيها، تخدم المسلمين في ذلك. وهناك أبواب مستحبة كبيرة واسعة، حسنات كثيرة، كل مسلم يستطيع أن يأخذ منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. نعم، هذا والله أعلم وجه الحكمة في ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة. وذكر أثرا معلقا بدون سند: أحب الدين إلى الله. ليس بالضرورة أن يكون معلق محذوف السند كاملا، يعني ممكن إيش، يعلقه إلى شيخ الشيخ، إلى شيخ أو على شيخ شيخه، ويسترد السند إلى آخره. وممكن يذكر الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يذكر الصحابي والتابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، وممكن لا يذكر شيئا، يأتي إيش بكلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. لكن المهم أن نعرف أن المعلق هو ما حذف أول السند، بخلاف إيش، المرسل الذي حذف آخر السند. ولا نقول المرسل ما سقط الصحابي، لأن ما نعلم أصلا أن الصحابي ساقط، لو كان هو صحابي لكان محمول إيش، على أنه متصل، لأن لا يضر من الصحابي هذا، فلان أو علان أو علان، كلهم عدول. ولكن إذا قال التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة، فنحن غير متأكدين بأن الواسطة اللي بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي. قد يكون رواه عن تابع آخر أو تابع والتابع عن قد تابع اثنين ثلاثة أربعة ما نعلم. فيتوقف هذا العلم بهذا الحديث، لا يسقطونه لكن يتوقفون فيه، قد يحتاجون ليؤكد لهم حديث آخر يصح هذا الحديث بسند آخر متصل، أو يكون شاهد لحديث آخر يعني موافق له بالمعنى فيستفاد منه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الدين المراد به الأديان السماوية، الأديان التي شرعها الله للأمم كالتوراة والإنجيل، وأديان الأمم السابقة، أديان الرسل السابقين، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها أديان سماوية في وقتها وأهلها مسلمون. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توحد الدين بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونسخت الأديان السابقة، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الدين إلى الله. لماذا؟ لأنه ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، ما فيه السماحة واليسر. طيب، بعض العلم يقول ما في شيء اسمه أديان سماوية، لأن الله عز ما أنزل أديان، أنزل إيش؟ دينا واحدا. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء. لكن أين التفاوت في الشرائع؟ فالشرائع: شرع لكم من دين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. فالشرائع تتفاوت، لكن الدين توحيد الله عز وجل استقام على أمره، هذا واحد. وذا كل الأنبياء كلهم إيش؟ مسلمون. ففيها نوع من تجاوز كلمة إيش؟ أديان سماوية، وإلا الدين واحد. واضح؟ الشريعة التي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وتسمى الإسلام، هذا إطلاق خاص. فالإسلام له إطلاقان: الإسلام عموم الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والاستقامة على أمر الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذا كل أنبياء على الإسلام. وفي إسلام خاص الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع، وبها نسخ الله جميع الشرائع السابقة. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معنى يظهر على الدين يعني يعلي به هذا الدين على سابق الدين، حتى إيش؟ يتعبد الله بهذا دون ذاك. فما كان مما يوافق الإسلام فهو من الإسلام، وما كان مخالف فهو واضح يترك لأنه مخالف، وما كان غير مخالف لكن غير مشروع فإنه منسوخ لا يتعبد الله به، وإنما تعبد الله عز وجل بما أوحى به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كل الرسل قد اتفقوا على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله. وإذاك يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلهم، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام كل أنبياء الذين بعده جاءوا من ذريته، وقد ولد لإبراهيم عليه السلام من ومن؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق ابنه يعقوب، وهو الملقب بإسرائيل، بالعبراني معناها عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله، اللي هو يعقوب. ثم ذريته الفرع الثاني اللي هو إسماعيل، ذريته من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يلقب إيش؟ بأبي الأنبياء. وقد قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. نعم. أما الأديان السابقة ففيها شدة، كلفوا أشياء عقوبة لهم، كان منها أن توبتهم تكون بقتل أنفسهم. قال تعالى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا مما شدد الله به عليهم عقوبة لهم. طيب. طبعا هذه التوبة كانت لفئة من بني إسرائيل أنهم عصوا الله عز وجل، فأمره الله أن يتوبوا، وتوبتهم إلى الله أن يقتلوا أنفسهم. طبعا لو لاحظتم فرق كبير بين ما شرع الله لأولئك بأن إذا أراد يتوب أحدهم أن يقتل نفسه، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم، كونك تندم تأتي حرقة في قلبك، ندمان على ما يعني فعلت أو على ما فرطت على ما اقترفت. الندم هو نفسه توبة. فإذا ما ندم المسلم على ذنبه وعزم أن لا يعود، وكانت التوبة في وقت تقبل فيه التوبة قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فيتوب الله عز وجل ويبدل سيئاته حسنات. إن كان ما عنده من ذنب متعلق حقوق الآخرين يرد حقوق الآخرين نستطاع. بينما في أن بني إسرائيل أمره الله عز وجل أن يقتل أنفسهم، فإذا هذا النسخ كون نسخ هذا الحكم هذا من السماحة اللي في هذا الدين ولله الحمد. نعم. وقال جل وعلا، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كانت في الأول حلالا فحرمها الله عقوبة لهم. هذا أيضا مما فيه عليهم من حرج، أيضا قد حرمت عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم حرم الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم، وهذا ما لا يوجد في هذه الأمة بحمد الله. كانت المرأة إذا حاضت لا تخالط ولا تجالس لمجرد أنها حائض بالشرع هكذا. كان أحدهم إذا تنجس ثوبه لا يغسله وإنما يقرضه قرضا. شوف فرق كبير. التيمم شرع لهذه الأمة خاصة. الغنائم كانت حرام، تجمع وتنزل صاعقة من السماء وتحرقها، لكن أحلت لهذه الأمة. كانت عبادتهم إلا في دور العبادة، بينما هذه الأمة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة رحمة بها، لأنها خير الأمم وشريعتها أكمل الشرائع، فنحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأديان السابقة فيها شدة، أما هذا الدين ولله الحمد فهو دين السماحة واليسر. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الله أكبر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق ما جعل، في سياق النفي فتفيد العموم. هذا الدين ما في أي حرج، حتى أكد ذلك جل وعلا فقال من حرج، فجاء بحرف الجر الذي يسمى صلة، ويسمى في غير القرآن حرف جر زائد، هو يزيد في المعنى يؤكد. ومثل هذا قول جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قد رفع الله الحرج عن هاي الأمة، ولذلك من القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير، متى ما حصل مشقة فإننا نصير إلى التيسير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره ما لم يكن إثما. نعم كمل. فهذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر، لكن يجب أن نعرف أن الدين والسماحة ليست بالتحلل من أحكام الدين، لأن بعضهم تقول له صلي يقول لا الدين يسر يا أخي ليس بلازم الصلاة، الدين يسر أصلي أو ما أصلي أنا مسلم ولا تلزمني بالصلاة الدين يسر، يترك الطاعات ويفعل المحرمات ويقول الدين يسر. هنا مسألة مهمة، وهي أن يسر الدين ليس معناه التفريط في أمر الله سبحانه وتعالى والمجاهرة في المعاصي والقبول والاعتراف بالكافر وبدينه، كلا، لأن الآن بحمد الله عز وجل إلى حد كبير عرف أن الإرهاب وسفك الدماء وقتل الناس الأبرياء هذا مرفوض وحورب بالدليل الشرعي، لكن في المقابل لا يجوز التفريط في أحكام الله عز وجل، فتستباح المحرمات ودعوة الاختلاط وحرية الاعتقاد، وكل واحد يقول ما شاء، والحكم على الكفار بأنهم ممكن يدخلوا الجنة، والقول بأن لا يجوز أن تقول عن غير المسلم بأنه إيش كافر، حتى يقول بعضهم نحن والآخرون، ما يقول المسلم والكفار، مع أن الله جل وعلا في كتابه يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول إن الذين كفر من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. فالدعوة إلى قبول الآخر والحكم عليه بأنه ممكن يدخل الجنة، والتفريط في أوامر الله عز وجل بحجة محاربة الإرهاب، هذه دعوة باطلة. فالإسلام لم يقر لا هذا ولا هذا. ليس المراد بالوسطية يعني أن نفرط في دين الله عز وجل ونرضى بكل شيء ولو كان في محادة الله ورسوله، لا. الوسطية معناها العدل. قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وليس الوسطية أنك تترك أمر الله عز وجل وتميل إلى التفريط في أمر الله وتقول وسطية. فلنجرب ما هو الوسط بين الصدق والكذب. صدق وكذب خير الأمور أوسطها. يعني شو خير الأمور أوسطها؟ لو صح هذا التعبير خير الأمور أوسطها، فيكون هذا فيما له وسط، وهناك أشياء لا وسط لها. يعني خير الأمور أوسطها أيهما أفضل، الكفر أو خلنا نقول الإسلام ولا الكفر؟ خير الأمور أوسطها. الكذب الصدق والكذب، ما الوسط بين الصدق والكذب حتى يقال وسط في كل شيء؟ ما الوسط بين الأمانة والخيانة؟ ما الوسط بين الهدى والضلال؟ ما الوسط بين العفة والزنا؟ يعني نص نص، هذا أحسن من العفيف؟ أكيد أحسن من الزاني، لكن أيضا أحسن من العفيف؟ ليس هذا المعنى. وكم من عائب قولا صحيحا وآفة الفهم السقيم. هذا فهم سقيم، أن يفهم بعض الناس أن الدين يسر، أو وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن الإنسان يجعل لكل شيء وسطا فيفرط فيه دين الله عز وجل ويأتي ما حرم الله تبارك تعالى ويضيع أحكام الله عز وجل بحجة ماذا يا أخوان؟ الدين يسر. هذا باطل، هذا مفهوم باطل. أقول قد أصبح هناك من الوعي في محاربة الإرهاب، وأصبح يحارب حتى إيش الكافر، عمل أيضا مؤتمرات وهيئات وإدارات في محاربة ماذا؟ الإرهاب. والإرهاب مرفوض بالمعنى اللي هو يسفك دماء الأبرياء ويقتل وينهب أمواله، هذا مرفوض ومحرم شرعا أصلا ولو في حق الكافر. ما يجوز أن تقتل كافرا بغير حق. ولذلك لما حرم الله عز وجل قتل النفس لم يقل إيش تحريم المؤمن فحسب، بل قال إيش؟ قال والذين لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس يعني حتى نفس كافر بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز الزنا بالكافرات ولا سرقة الكفار ولا الكذب عليهم ولا خيانتهم، ليس من دين الله عز وجل. حتى رب العالمين اختار لنبيه ذلك فقال إن الله لا يحب الخائنين. متى ما شعر وجد بداية خيانة ممن تعهد معه أمره أن ينبذ عهدهم إليهم. لما؟ قال إن الله لا يحب الخائنين. حتى لو شعرت أنها بدأ أخبره بأن العهد انتهى، لا تروح تخون من خانك، هذا دين الله عز وجل. فلما صارت حملات ومؤتمرات وبين ضرر الإرهاب وحورب الإرهاب، وهذا أمر حسن، لكن ليس معنى هذا في المقابل والله ما نريد إرهاب، في المقابل تفريط، إباحية، تبرج، سفور، اختلاط، زواد المثليين، أكل الربا كما شئت، تعرى كما شئت، اشتم، ابدي رأيك، أقبل بالآخر. كيف أقبل بالآخر؟ إذا يأتي واحد يقول اتخذ الله ولدا أقبل من هذا الكلام؟ إذا قال واحد يد الله مغلولة أقبل هذا الكلام؟ إذا قال قائل الإله الفلاني معبود بحق ومستحق العبادة أقبل من هذا الكلام؟ كيف أقبل منه أنا أقول لا إله إلا الله؟ يعني إيش؟ لا معبود حق إلا الله، ما يمكن أقبل بالباطل. فلذلك هذا مرفوض وهذا مرفوض، لا إفراط ولا تفريط، لا إرهاب وسفك الدماء بغير حق، ولا انتهاك لحرمات الله عز وجل. وأي الأمرين أخطر؟ كل منهم خطير، لكن أخطر المصيبة أن هذا التفريط موافق للأهواء أكثر، ولا لا؟ أي موافق أكثر؟ يروح واحد يقتل نفسه وينتحر قتل له كم واحد، ولا أنه يفعل فواحش ويشرب الخمور ويأكل أموال الناس بالباطل؟ أيما تميل له النفوس أكثر، الأول ولا الثاني؟ هذا التفريط هذا أكثر تميل له النفوس. فإذاك إذا كان هناك نسبة من البشرية إرهابيون، فالنسبة الأكبر والأعظم إيش؟ المفرطون في أمر الله عز وجل، تجدهم في السواحل، في الفنادق، في الملاعب، في الأسواق، في الإعلام، كثير. كم واحد كم إرهابي بالنسبة للإباحي؟ تبهتم؟ فنحن ننكر الأمرين هذا وهذا، صحيح نقول لا للإرهاب، لا أيضا لا للمخدرات، لا للمسكرات، لا للاختلاط، لا للإباحية، لا للعقوق، لا للقطيعة، لا لأكل أموال الناس بالباطل، لا انتهاك حرمات الله، هذا خطير جدا أيضا. بل هذا لأنه موافق النفوس هو في الحقيقة أخطر من ذلك. ونحن لا نقلل من شأن شيء من الباطل، لا هذا ولا هذا. إذا ما معنى الدين يسر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يسر خذه منه، خذ منه ما تيسر، وما جعل الله عليك في الدين من حرج. وما استطعت أن تصلي قائما صلي قاعدا، ما استطعت تصلي قاعدا صلي على جنب، والحج على من ها استطاع إليه سبيلا، والصيام بإمكان المسافر والمريض أن يفطر ويقضي، هذا هو اليسر. اليسر فاتقوا الله ما استطعتم، اليسر ما جعلكم في الدين من حرج، اليسر أحكام الإسلام الناسخة للأحكام التي فيها شدة قبل ذلك، هذا معنى الدين يسر. نعم. ليس هكذا، الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة. ليس معنى الدين يسر أن تترك الأحكام الشرعية، هذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام الذي يسمونه التسامح الآن. تسامح يعني لا تؤاخذ أحدا بفعل فعله، تسامح معه، لكن هذا الله ما يسامحه ونحن نسامحه، ما يجوز التخلص من الدين. أقرأ باستفهام استنكاري. لكن هذا الله ما يسامحه ونحن نسامحه، لا يمكن، إذا الله جل وعلا لا يرضى بهذا ولا يسامحه كيف نحن نرضى ونسامح؟ نعم. ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم السماحة، هذا قول على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين تجد أنه ميسر، أنه يسر، ما فيها مشقة ولله الحمد، ولا فيها إزهاق للنفوس، ولا فيها إرهاق للنفوس. الله لا يرضى لنا هذا، يرضى لنا التوسط في العبادة. وهؤلاء يقولون لا، الدين يسر بمعنى أنك بهواك تريد تصلي أو ما تصلي أو تعمل كذا، الدين يسر. هذا ليس بيسر، هذا حرج والعياذ بالله. التخلص من الدين هذا حرج وليس يسرا، اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذا هو اليسر. عدم التشديد على النفس، عدم التكلف، هذا هو اليسر. العبادة متوسطة، لا تشدد على نفسك ولا تتساهل، هذا هو اليسر. أما التحلل من أحكام الدين يقولون هذا يسر، ومن التزم بها يقولون هذا متشدد. هذا كلام باطل، يجب أن نعرف هذا، لأنه الآن تثار قضايا لإفساد هذا الدين باسم السماحة وباسم اليسر وباسم إلى آخره. يستعملون الأشياء في غير محلها وينسبون هذا الدين وينسبون هذا إلى الدين وإلى الله ورسوله، وهذا كذب. طيب، ولذلك في الحقيقة لو نظرنا نظرة عابرة إلى ما يرتكبه العصاة لوجدنا أنهم عسروا على أنفسهم، وأن اليسر أن يمتثل المكلف أمر الله ورسوله. فمثلا أيهما أيسر، إعفاء اللحية ولا حلقها؟ إعفاءها والله أيسر. كان بعض مشايخنا يقول نحن الآن مبتلون بالشارب، حف الشارب بعد كم يوم طال مشغولين فيه، كيف بحتال؟ أيهما أيسر، أن تنمص المرأة حاجبيها أم أن تدعهما؟ صح؟ أيهما أيسر، أن تتبرج المرأة وتحتاج أن تضع من المساحيق وكل يوم تغير ملابسها وتنفق أموال وتختار الموديلات، ولا تتستر؟ تتستر. لو نظرت إلى أحكام الله عز وجل تجد من امتثل أمر الله ورسوله أيسر بكثير ممن يعصي الله ورسوله. هذا ما يخفى عنه كثير من الناس. لا تتشدد، شددني أذهب وأصلي المسجد، يصل هنا فرق كبير بين تصلي هنا وتصلي المسجد. وذاك لو أن أحدا فاتته الصلاة لوجد أنه إذا صلى منفردا يكثر معه السهو ولا لا؟ بينما لو صلى مع الإمام، أول عادة الإمام يكون إيش؟ حريص مركز بحيث إن إيش ناس وراه حتى لا يسهو، ولو سهى لسبحوا وذكروه. بل كما يقال حينئذ من صلى بالجماعة فإنه يترك القيادة لغيره، بخلاف من يصلي وحده يسهو كثيرا ولا يشعر في صلاته ولا يخشع ولا يدعو إلا قليلا. اسأل أي واحد يصلي صلاة جماعة إذا فاتته ولا كأنه صلى، أي كلام، فقط يحس أنه أدى الواجب خلاف صلاة الجماعة. فالمقصود أن أحكام الله عز وجل هي الأيسر من مخالفتها. فإن قال قائل طيب والجهاد في سبيل الله، فيه زق أرواح وفيه وقد قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيضا اللي يحاربون الإسلام والمسلمين أيضا يقاتلون وتسفك دماءهم، لكن الفرق بين المسلم والكافر في القتال أن هذا المسلم لو قتل أو ظفر بالنصر فإنه سينال إحدى الحسنين، إما أن يستشهد في سبيل الله وإما أن يغنم. بينما الكافر ذاك وزر على كل حال، إن قتل المسلمين فهو في لعنة الله وإن قتل فهو إلى النار. شوف فرق بين واحد يذهب يقاتل من أجل الباطل وواحد يقاتل من أجل الحق. قتل في سبيل الله وإلا به في أعلى عليين. ولا تحسبن الذين قتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضل. بينما ذاك الذي يقاتل تجده إيش؟ يقاتل في سبيل الباطل. الإنفاق ثقيل على النفس، لكن انظر الذي ينفق في إسراف في المعاصي فإنه يزداد به إثما. بينما المسلم لازم إذا اعتاد على الإنفاق فإنه ينشرح صدره بالنفقة، يفرح، لأن الجزاء من جنس العمل، متى ما وسع على معسر وسع الله عليه. من فرد عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كرب الدنيا هذه لا أي كلام بالنسبة للكرب يوم القيامة، ماذا يجازي الله عز وجل؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهل يفرج عنه كرب يوم القيامة ولا يفرج عنه كرب الدنيا؟ ها لا، من باب أولى. إذا كرب يوم القيامة الطامة العظمى الكبرى يفرجها الله يوم القيامة بسبب تفريجك على مكروب في الدنيا، فصدقتك هذه، حسنتك، تفريجك عن الآخرين، إذا كان نتيجته أن يفرج الله عن كرب يوم القيامة، فما بالك بكرب الدنيا هذه. فصار المعنى لما قال من فرج عنهم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اللي الأكبر، إذا من باب أولى هذه ولا شيء، كرب الدنيا يفرجها الله عز وجل. فتجد الذي ينفق ويحسن هذا أحسن الناس حالا وأشرحهم صدرا وأكثرهم يسرا في أموره. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فالخلاصة هذا ما لا يتنبه لكثير من الناس، أن امتثال أمر الله ورسوله هو الأيسر بخلاف من يعصي الله ورسوله. تجد الذي يعصي الله ورسوله في خطورة عظيمة. يعني بعض الناس يقول يزيل له الشيطان أنه يقضي حاجته واستمتاعه بالحرام أسهل وأوفر من أن يذهب ويتزوج. وي لا مناسبة بين هذا وهذا. ما حاله لو مات على فاحشته؟ ما حاله لو يعني قبض عليه مهدد بالأمراض، مهدد بالفضيحة، مهدد بالقتل، مهدد بالضرب، ذليل، هذا صاحب المعصية ذليل، يذهب إلى أماكن لا يعرف أحد، متخفي. خلي المتزوج يدعو الناس ودعوة، لا ويزعل اللي الأقربين اللي ما حضروا عرسه، ولا لا رافع الرأس مبسوط اليوم يومه. فرق بين المعصية وبين الطاعة، أين هذا من هذا؟ خلي واحد يأكل بالحلال وآخر يأكل بالحرام، الفضيحة تلاحقه، السب والشتم يلاحقه، الذم هذا ولو كسب قليلا بالحلال الحمد لله، الشغل معيب والفقر معيب، لكن السرقة، النهب، الاختلاس، الأكل بالباطل، فرق كبير. فأين اليسر الآن؟ عرفنا يا أخوان، ها في امتثال الله ورسوله، هذا هو اليسر، أحسن وأزكى وأطهر وأسلم وأعظم عند الله أجرا، تأكل وتشرب بالحلال ولا تسرف وتشكر الله يزيدك الله، شيء عجيب. يعني إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، ما أكل وشارب تسمي الله وتحمد الله يرضى الله عنك، سبحان الله. بينما الذي يأكل حرام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هي أحسن أي أحسن؟ تشرب ما أباح الله أم تشرب خمرا يذهب عقلك ويجعلك في تعداد المجانين بلا عقل حتى يوم القيامة إذا دخل أهل النار، النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، أذهب عقولهم بهذه المشروبات اللي انتشرت جدا في العالم في جميع طبقاتهم. شوف يعني العقل نعمة عظيمة، يذهب عقله بماله. فالأيسر تحريم الخمر، الأيسر تحريم الفواحش. لمن أمر الله بإحسان الوالدين ونهى عن العقوق، هذا أيسر من لو أبيح العقوق والعياذ بالله، كان الناس لا احترام، ربما قتل، ربما حسرة. تصور أن يجوز للولد أن يعق والده، كم يلحق الناس من القهر أن هذا ابني بضعة مني وإلا به إيش يسيء إلي ويجوز شرعا، كيف يجوز شرعا؟ ولذلك لو قارنت تجد أحكام الله عز وجل في وجوب بر الوالدين وتحريم العقوق، وانظر الأحكام الوضعية اللي يقولك والله خلاص هذا بلغ العمر الفلاني كيف تفعل اللي تفعل البنت وكيف يفعل يفعل، قانون يحميه، أين القهر؟ أين الضنك؟ أين العذاب؟ ما حده الله رسوله ولا ما أباحه القانون؟ لاحظتم شيء كبير، اليسر فيما شرع الله عز وجل. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا، نكتب على القدر والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.